ان الصوفي له علامات كذا وكذا وكذا. وإن كانوا يطلقون عليهم قديما لفظ الصوفي بالتعريف القديم، لكن الصوفي الان له تعريف اخر يختلف عن تعريف القدماء لنعم الصوفيه. فالحاصل انه لا يجوز لنا ان ناتي على شيء خارج له يدل على اشياء مسواه فناخذ به القدماء لما يعني ذلك عند الناس ويضيع الحق والحقيقه. مصطلح العصبيه يجب ان يتبدى واضح جليا. اننا ننشئ التعصب والتنطع والعصبيه في فروع الدين، يجب ان يكون في صدرك نحير لخلاف اخيك. فرجل يرى هذا الراي الفقهي واخر يرى غيره. اننا ننقص العصبيه ان يختلف اصحاب الدين الواحد في مساله فرعيه تؤدي الى اتفاق والتناحر. مثل ما حدث في 50 سنة فقط وما زالت العلامه على هذا الحادث موجوده حتى الان. الذي يدخل الجامع الازهر يجد 4 محاريب: محراب المقوس في القبله، فهنا 4 محاريب: محراب الشافعيه، ومحراب للحنفيه، ومحراب للمالكيه، ومحراب للحنابله. هنا يا قوم اليس دينكم واحد وقبلتكم واحده وربكم واحد ونبيكم واحد وقرانكم واحد؟ لا نعلم ان هذا شافعي وهذا مالكي وهذا حنبلي او هذا حنفي. ليس الامر وقف على مجرد هذه التسميات، انما كان له اثر في تفسس علاقه المسلمين. فكان الشافعيه يرون ان الفجر يصلى بغلط يعني يصلى الفجر في اول وقته، والدنيا ما زال الظلام يلفها. هذا هو معنى الغلط، الظلام. فكان الشافعية يرون استنادا لحديث عائشة في الصحيح انها كانت تصل قالت كنا نصلي الفجر مع النبي صلى الله عليه واله وسلم ثم نخرج ما يرى بعضنا بعضا من الغلط، اي الظلام. فهذا يدل على ان الفجر يصلى في اول وقته. فكان الشافعية يبادرون الى الصلاة في اول الوقت. اما الحنفية فكانوا يرون ان الصلاة لا تكون الا بعد اشراق النهار، كيف اشراق الشمس، ولكن بعد ظهور النهار. وكانوا يستندون ايضا الى حديث صحيح رواه اصحاب السنن ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: السر بالفجر انه اعظم من الاجر. فقالوا انهم يجب ان يسر، ومعنى الاسرار هو انتصار النور بعد رحيل الظلام. فقالوا انه اعظم من الاجر، فيجب علينا ان نصلي الفجر بعد ان يبلغ النور. من المنع والاثر يكون الشافعيه يصلون في مقابلهم، والحنفيه قاعدون ينتظرون امامهم. إذا من كان الشافعية من الصلاة جاء الحنفية واستأنفوا صلاة الفجر. إننا ننكر أشد الإنفاق هذا النوع من التعصب الذي كان من نتيجته أنصار المسلمين أحزابا. هذا ننكره ونجحده ونذكره ولا نقر به. فإن قال قائل: كان رجل الجمع بين ما رآه الشافعية والحنفية وحديث عائشة يوضح رضي الله عنها أن الصلاة في أول الوقت، وحديث أبي رافع الذي ارتد به الأحناف يوضح أن الصلاة تكون بعد أن يسر النور. فيقال: جمع ابن خزيمة والطحاوي وغيرهما من العلماء بين الحديثين فقالوا: يبدأ في الصلاة

اذا لابد لها من طرارة في الارض وفي السماء. اربعة كل المصرات ينشرها ويصر عليها. التوراة تقرن عليه ان يرصد في يوم السبت شيئا. اين المغفرون؟ هل وصف هذا الرجل بالتعصب؟ هل سمعنا ان هذا الرجل يعصب متجنس او انه يؤذجر او انه يريد عليه؟ لعلنا يملك الاجهزة الان اشياء باهظة. اربعة كيلو مترات يمشي على قدمين وهنا كيف الاجتماع له وماذا سببته الشرطة المصرية من خشوع وجنون. وكانت البعض خرج مرض هذا ان الواحد عاقبة شيئا ينفرد يثبت التوراة في حين ان المسلمين يغيروا القرآن وبعضهم يجوز عليه ثم يبطل انا لا فعل. الله اعلم بحقيقة الحال. لكن وجدنا من المسلمين من ان لم يفعل هذا الفعل فعلموا معه من جهة انه لا يغيره اهتماما ولا يكون لاحسانه وزنا. كله سواء كله سواء في الميزان. ويكبر الرجل ويلبس القطيع السوداء عزمان على الذين التقاهم الله بجرده في يوم السبت يلبس القطيع السوداء لم يدري من المراسم ولا يرى ان هذا عارا ولا ثمارا ولا رجعية ولا تخلفا ولا يرى ان هذا تجنسا ويرى انه معتز بدونه يرفع انفه صارخا في وسط اشباه المسلمين الذين يتبرؤون من دينهم. العصبية هنا جزء لا يتجزأ من الإيمان. والذي يتسامح في هذه العصبية نقول له جدد إيمانك وانظر إلى نفسك. إننا نفرق بين العصبية للدين وبين العصبية في فروع الدين. في فروع الدين لا نتعصب ونفذ الحق على حسب الأصول المتواضع عليها عند علماء المسلمين. أما العصبية للدين التي هي الحب له والانتظار له وأن يتنعر وجهك على الأقل له هذا جزء من الإيمان لا يتجزأ. وبعد جلسة الاستراحة إن شاء الله أتيت لكم حكاية غريبة جدا تدل على أن هؤلاء الغربيين ما كفئوا ينكرون هذا التسامح الدين في بلاد المسلمين والمقصود به أن يتحلل المسلمون من ذنبهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم رب العالمين. له الحمد الحسن والثناء الطويل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ذكر أحد الوزراء في مذكراته أنه إنما كان على مأدبة عشاء أو على مأدبة غداء وفيها تمر بطبيعة الحال أنها كانت في بلاد أوروبا. فإذا به يمسك السكينة بيده الشمال ويمسك الشركة بيده اليمين الرئيس غضبا على وجوه بعض الذين اعدوا النائبه. الرد الذي استمر هذا الذي قال وحدثت او كادت ان تحدث ازمه به وسلم بسبب امارات البلاد المنيره لولا انه تدخل تفصيلا وقال انها عاده ومثل ان يكون الرجل فعلها لانه مغني عن الاكل الاسلام. هذا الموقف عاده لعل المرأة يقرأه غير عاده من بس لكن مثل اذا ضفت تحت هذه الكلمات واستحضرت عداوه عديد ولن تنتهى على عاده المسلمين بعدما ضعف جزيرتهم وجدت ان هذا الموقف يمثل معاني كثيره. ما الذي يجبر هذا الرجل ان يقتل المسلم بيهم ان يقتل المسلم بيهم او ان يقتل الاسلام؟ ما الذي يقوله؟ لماذا كادت ان تحدث ازمة دبلوماسية حتى اعتذر الوزير شخصيا بكل ولعله تعالى يعتذر باسم الدولة على هذا الفعل. ولم يعني ما الى ان يأكل كل انسان مثل كما يفعل ومنطق الرياضيه الشخصيه يقولون ان اراد ان يمشي عاريا فهو ان يمشي عاريا. لماذا يا قوم لا تقولون وان اراد ان ياكل بمليون لاسد؟ هؤلاء الناس لا يخصصون من قرار. فرضوا علينا الرسميات التي تناقض ديننا اظهر مناقضه. يريد النساء الساترات العاريات الكاسلات ولا مانع ان يقدمه الرئيس الاخر. وقد راينا هذا على كفاءه الغزلان. هذا لا مانع لانه تحضر. لا مانع لو كان استثمر ديننا ضمينا بالرجعيه. ونحن نبرا من الرجعيه ومن اهلها. وهؤلاء تقدموا بغير دين. والذي اخبرنا هو الدين. هذا هو تقوى ما يدعو اليه العلمانيون. في الجرائد الرسمية الدين لله خلقا للجميع عبارة سافرة استدعاها سعد جبلين المالك اطلعوا بكرات سعد جبلين. هذا البطل القوي الوطن كان اشهر من الجرائد وكان اشهر بالخلق ويقول هذا ويعتذر عنه عباس العقاد ان الاطباء كانوا يقولون له اسرى بالخمر ان عندك خمر في النعل. قبل ان يذهب الى النمسا كان شخصا وبعدما رجع صار اخر. بعدما رجع من النمسا قال الدين لله والوطن للجميع. اي الدين هو عباره عن تعارف وعلاقه بينك وبين ربك لا مجال له في الواقع العملي. اما الوطن فهو للجميع وان فيه غير المسلم. هذه تقوى اعوى العلمانيه اطلق عليها حزب الوقت الذي اسسه سعد جبريل. ولما اندرج الاخوان المسلمون في حزب الوقت الجديد وصاروا يدعون اليه وكسب الوقت تعبيره من ذلك او نجح كما بدا يتخلص من الاخوان شيئا فشيئا وعللوا ذلك بقولهم ان الحزب يوم نشا علمانيا. يعني ان الاخوان المسلمون يريدون ان يديروا العجله الى الدين وهذا الحزب يوم نشا علمانيا. اخطا الاخوان المسلمون ويعيدهم الحزب دور التحرك الدين. هذه الدعوه التي تفصل المسلم عن دينه هذا ما يريدونه الخارج وما يردون اجنادهم النصف عليه. لكن من يوم الاهتمام لا يعني الغرب بشيء. هذا هو الأصل على أنه يكون هم الأولى التقليد. وهنا يقول أنه يأكل باليمين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أن يأكل المسلم باليمين بسمية أو أن يكره بسمية. تدبر أيها المسلم بأي يد تأكل وترقع الطعام إلى كيف؟ لا ترفعن طعاما ولا سرادا إلى كيف بيدك الشمال أبدا. أن النبي صلى الله عليه وسلم علل النهي بقوله فإن الشيطان يأكل في جماله. من يمكن يريد أن يتشبه الشيطان في جماله تصير هذه الأزمة. إنما لما خصصت أن يجد الملاحظات كفاية الأمم المتحدة في الستينات وقلع عن أعماله ووضعه على مائدة المفاوضات أمام الوجود الأمريكي وغيره من الدول التي لا حق لديها. من جاء الاخر ان يتكلم خصوص يضع نعله على مائدة المفاوضات يقول من نعم تكلم ولم يملك احد غدا انتكاسه من استنكارات رسميه وبعدين رجعوا حبايب دول المسلمين يجب ان تعود الى دينها. ان العزه كل العزه لهذا الدين وفي العصبيه له. ان العصبيه لهذا الدين صار بل هو نقض الايمان. انظر الى هذا الموقف في غزوه احد لما قتل من المسلمين نفر كثير بسبب تكريم الرماه الذين تركوا موضع الجبل وكشفوا ظهر المسلمين وخالفوا امر النبي صلى الله عليه وسلم ورجع خالد فقتل من قتل. قتل سبعون من سوره المسلمين منهم حمزه

لكثرة الدعوات الإسلامية ولكثرة المباحية ولكثرة الدروس العلمانية الذين ينشرون الإسلام في كل صحيفة رسمية وغير رسمية بدعوى حرية الرأي. لماذا لا تعدلون؟ لماذا تكملون بالكلمين وتلعبون على الحبلين؟ فما قلت لماذا لك حرية الرأي ولك الجرائد الرسمية؟ أقول لهم الجرائد الرسمية أيضا يا رب. ونبين للناس وهاء دعوة العلمانية. كيف نظهر تقصير النفس أمام النفس والدعوة للجرائد الرسمية لا تنفرد. وهذا أكبر إمامة في البلد. إن كان هذا هو التصرف مع أكبر إمامة رحمة الله علينا. كيف نظهر نفسي وأنا مثلي وموجود إن يؤتي لهم فلا ينكرونه له. ولكن هؤلاء يكتبون في مفكرة المذكرات فينكرون الكفر والإنكار بدعوى حرية الله. تنسى المرأة بالنور تزهى عارية على المصير هناك كلية. لا يكون مثلا أن تثبت حرية المرأة ولا حرية الرجل كل إنسان يقع ما يريد. فالذي سكن المرأة في المقابة أرادة أن تدخل الجامعة لا. أين يا قومي السرية المزعومة التي تزعمونها؟ أنا حر افعل ما أريد. لا أنت لست حرا. هو حر وأنت لست حرا. هذا هو الإنسان الخالص. دعك من المقال. دعك من الجلد من فوق. خليها في الواقع. فلن يكون بالأجلة. أنت لست حرا. بلوك مستهر. وهو حر. إن فعلت أي شيء من باب الحب لدينه. فلن تعصب. أي تكلم. لماذا هذا؟ ولماذا يسجل رضاك في الدين؟ ولماذا تأخذ بأعوام الأمور؟ وعدائمها هذا تسجل هذا تنصح الله منها عنه النبي صلى الله عليه وسلم منها عنه وقال هلاك المتوقعون هم الذين قالوا ويل للمرسلين كما قال شاعرهم كما قال ربك ويل من لا تكفر وويل للمرسلين ما زاد الوعد ما قال ان هناك ويل من الذي كفر يا شرف انما قال ويل للمصلين تكلمهم هذا الغير فيها ويبلغون على الناس ايها المسلم انت الان في مفترق الطرق وقيمك دعوات كثيره تبين لك الامتنان وتبين لك ان التمسك بدينك تعصب انكر هذه الدعوات انت في طريقك الى ربك من هو رجلك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل قوم واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اكرم الفتن مما ظهر منها وما بطن اللهم لا تدع الدين أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل في بطننا في ديننا ولا تسلط علينا بديننا ولا يخافك ولا يرحمنا أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وخير الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اريد ان اجلي المساله الاولى بخصوص العصبية في المسائل الفرعية لأن كثيرا من المسلمين يأتون إلى بحث بهذا البحث ونراهم يسجلون على بعضهم أعظم تشغيل وأكثره إلى ما اختلف هذا مع ذاك في مسألة الفرعية فكل يتعصب لرأيه كما لو كان هو على الحق ومخالفه على الباطل نريد أن نذكر أدب الخلاف على سبيل الاختصار